المسألة الأولى هي أن من مسمى الإيمان الأعمال والفعل والترك في مواطنها، فقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام في موضعه من الإيمان، والسكوت في موضعه من الإيمان، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل والإفاضة فيه. الأمر الثاني أن المؤمن لا بد أن يحسب حسابا لليوم الآخر، لأنه يترتب عليه جني ثمار عمله في الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العمل في الدنيا والرؤية في الآخرة، يعمل في الدنيا ويرى أثر ذلك في اليوم الآخر. وأما المسألة الثالثة فهي المسائل أو أولى المسائل التي ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من أجله، فقوله عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان مطالب بقول الخير، وأعظم الخير قول لا إله إلا الله. ذكر الله تعالى يكون بالقول، الاستغفار بالقول، تلاوة القرآن بالقول، الدعاء بالقول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان وبالقول. إذن فوسائل الخير ومجالات الخير بالقول كثيرة، وهي أصول الخير وأساسه. الفارق بين الإيمان والكفر هو النطق بالشهادتين، ومن كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا بالقول. وعلى هذا فإن الإنسان لا بد أن ينتبه لمسؤولية القول، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا بالقول. فإذا كان الإنسان في وقت هو فيه لا مجال للقول فليحفظ لسانه ويصمت، وبصمته هذا يكون على خير، بحفظه للسانه عن مقولة الشر يكون على خير. يحفظ الإنسان لسانه عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن السباب، عن الشتام، عن الشرك، فلا يدعو غير الله، فدعاء غير الله شرك. إذن فالمطلوب من العبد أن يقول خيرا ويستعمل هذه التي لها ما لها من الخطر وهي اللسان يستعملها في الخير، فإن تعذر الخير فليوقفها عن العمل، لأن الإنسان قد يقول كلاما ويكون محاسب عليه، قد يكون في غير مكانه، قد يشتمل على مفهوم غير منطوقه ويفهم منه ما لا يقصده المتكلم، لكن الناس فهموا هكذا فيسبب شرا وينتج عنه ضرر وإن لم يكن صاحبه قصد ذلك الضرر. فحفظ الإنسان للسانه أمر مطلوب، بل إن الإنسان إذا تكلم بكلام لا ضرر فيه ولا فائدة فيه فإنه سيندم لماذا لم يستعمل هذا الجهد وهذا الوقت في صالحه في وقت من الأوقات. ما من ميت يموت إلا نجد إن كان محسنا أن لم يزدد من الإحسان، وإن كان مسيئا أن لم يستعجل. وكذلك الإنسان إذا تكلم بلسانه بكلام إذا لم يكن في صالحه حينئذ سيكون خسارة عليه، إما ضرر بين وواضح وإما ضرر قد يدفعه ويرفعه، لكنه لو كان في مجال خير كان له أنفع وأجدى. ورد عند الطبراني من حديث أسود بن أصرم المحاربي قال قلت يا رسول الله أوصني، قال هل تملك لسانك؟ قلت وما أملك إذا لم أملك لساني؟ قال فهل تملك يدك؟ قلت فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير. وقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان منشأ الخير. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها. وقد جاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه، أي أنه يحد من جموحه وتعديه. ولهذا يسمي الناس الإنسان كثير الكلام الذي يتطاول على الناس يقولون طويل اللسان، هذا لسانه طويل. وهذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه، يعني يحد منه ويقصره ويحجي منه ولا يستعمله إلا عند الحاجة التي تستدعي ذلك، والنتائج تكون معروفة وفي صالحه ولمنفعته. وقد جاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، كتب لك أو عليك. فالإنسان إذا كان ساكت فهو سليم، هذا إذا لم يكن رأى منكرا، لأن الإنسان إذا رأى منكرا ولم يغيره يسمى شيطان أخرس. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالإنسان قد يتهاون ببعض الكلام ويقول كلمة فيهوي بها في النار في عمق سحيق مثل بعد المشرق عن المغرب أو أبعد من ذلك. وجاء في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وهذا كله من باب توجيه هذه الأمة لعدم الكلام إلا بما فيه المصلحة. وكثرة الكلام يترتب عليها كثرة الأخطاء، وإذا كثرت الأخطاء صعب علاجها. وجاء عند البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يوفي لها فانا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فالإنسان قد يتكلم بكلمة ينقذ أمة بسبب هذه الكلمة، لو تبتعد عن الجهاز قليل هنا ولا هنا. الإنسان قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يغير بها أفكار أمة من ضلالة إلى هداية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أتباعه من بعده الذين نشروا هذا الدين وعم خيرهم الجميع. فالإنسان يتكلم بكلمة قد يكون لا يلقي لها بال وهي عنده ذات شأن قليل ولم يعد لها ولم يستعد لها، لكن ينفع الله بها نفعا عظيما. هو لم يعلم بهذا النفع فيتسبب في رفعة درجاته في الجنة. وعلى العكس من ذلك، الإنسان قد يكون يتكلم بكلمة يمزح بها أو يقولها في مكان فيضل بها خلق عظيم وتكون سببا لدخوله جهنم. والخطر كله من هذه الآلة، آلة اللسان، آلة الكلام. وخرج الإمام أحمد من حديث سليمان بن سحيم عن أمه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. فهذا تحذير شديد عن أن يقول الإنسان كلمة من دون أن يزنها ويعرف عواقبها وما يترتب عليها من أضرار، وخاصة في زمننا هذا الذي صار الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام. إذا رأوا إنسان ملتزم بالسنة قالوا هذا إرهاق، إذا رأوا إنسان يطبق الإسلام تطبيقا جيدا قالوا هذا متطرف، هذا متزمت. وهذا كله من الكلام الفاحش والكلام الخطير الذي يخشى على أصحابه أن يكونوا ممن يندرج تحت هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر لي بعض الإخوة أن بعض الناس إذا رأوا إنسانا متبعا السنة في إخلاق شعر وجهه أو في تقطيع تفسير سيادته ولم يجرها ولم يسبلها أنهم يضحكون منه ويقولون هذا متطرف أو هذا إرهابي ونحو ذلك. وهذا مزلق خطير وأمر فظيع، لأنهم استهزأوا بمن جاء بهذا الدين واستهزأوا بتحكيم هذا الشرع. والإنسان قد يكون لو قيل له هذا الكلام قال أنا لم أقصد ولا أريد الاستهزاء بالدين، وأعرف أن الاستهزاء بالدين كفر وردة، لكن أردنا نمزح على فلان أو نضحك عليه. هذا مما يدخل فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فيجب أن ينتبه الناس بمثل هذه الأمور وأن يحاسبوا على كل صغير وكبير. وجاء من حديث بلال بن حارثة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل، أي أن كلام ابن آدم محسوب عليه، محسوب عليه ولو كان مباحا فهو خسارة، لأنه بذل جهدا ووقتا فيه ولم يعد عليه بالنفس. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله فهذا له، وهذا مكسب له، لكن كلامه في أمور مباحة تعتبر خسارة عليه. ليه؟ لأنه أمضى جهده في الكلام وبدون فائدة، وأيضا أمضى جزءا من حياته في هذا الكلام بدون فائدة، فهذا حينئذ يعتبر خسارة عليه. يقول الشارح رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو يصمت أمر بقول الخير وبالصمت مع وبالصمت عما عداه، وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا كما مر بنا. فيقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام هل يقول خيرا أو يصمت، يعني إذا كان لا يريد أن يقول خير يصمت، وليست المسألة هل يقول خيرا أو هو بالخيار يقول أشياء لا يترتب عليها خير ولا شر، لا، إما أن يقول خير أو يختار الخيار الثاني وهو الصمت. فاستعمل هذا اللسان هذا الكلام في الخير، إذا لم يكن فيه خير الكلام الذي تقول توقف عنه، لأنه محسوب عليك وأنت مؤاخذ به، لأنك ستحاسب عن الوقت والجهد فيما فعلت في ذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه، ومن هذا العمر وقت الكلام. وورد من حديث معاذ بن جبل ورفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أشغلتك أمك تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أجمع السلف الصالح رحمهم الله على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه والملك عن يمينه. وروي من حديث حذيفة مرفوعا إن عن يمينه كاتب الحسنات. قال ركب رجل حمارا فعثر به فقال سعد الحمار فقال صاحب اليمين ما هي حسنة اكتبها وقال صاحب الشمال ما هي سيئة فاكتبها. فأوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتبه فأثبت في السيئات سعد الحمار. هذا إنسان ركب حمارة وتعثر حماره فقال تعيش الحمار فسجلت عليه كتبها صاحب الشمال من السيئات لأنها لم تكن خيرا. فكل ما ليس بخير يكتبه صاحب السيئات وأنت محاسب عليه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. فالناس الذين يجلسون في مجلس ويتكلمون في كلام كثير ولا يذكرون الله ولا يستغفرون فإنهم سوف يتحسرون على هذا المجلس وحالهم كحال قوم كانوا على جيفة حمار. وهذا تحذير وتنفير من المجالس التي لا تشغل بذكر الله، وأن المجالس يجب أن يعمرها أهلها بذكر الله تعالى وكثرة الاستغفار. وقد عد لنبينا صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أنه يستغفر 70 مرة وعد له 100 مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاء عن الترمذي بلفظ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقال مجاهد وهو من كلام مجاهد ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى إلا تفرقوا عن أنفه من ريح جيفة وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم. وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. وقال بعض السلف يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره فكل ساعة لم يذكر الله تعالى فيها فتقطع نفسه عليه حسرات. وخرج الطبراني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا حشر عندها يوم القيامة. يقول الشارح رحمه الله: فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل، فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. قد روى أو روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. وورد عن النخعي رحمه الله أنه قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام. فهذه هي التي تضيع على الناس أوقاتهم وأعمالهم وفضائلهم، فضول المال وفضول الكلام. وفي هذه المناسبة نحن الآن انتظار بعد أيام إجازة الصيف، وهذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يتذكرها الناس الذين يضيعون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه، فضلا عن أن تكون فيما فيه ضرر عليهم من فعل محرم أو قول محرم ونحو ذلك. يقول الشارح رحمه الله: وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، كما في الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تكثروا الكلام بغير بسم الله، فإن كثرة الكلام بغير بسم الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله تعالى القلب القاسي. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وهذا كله أمر يتساهل فيه الناس في هذا الوقت. وقال محمد بن عجلان رحمه الله: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله تعالى، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. كون الإنسان يذهب يشتري بضاعته أو يبيع بضاعته ونحو ذلك ويكون الكلام على قدر الحاجة، فإن هذا لا مذمة فيه. وقال رجل لسلمان رضي الله عنه: أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. أبو بكر أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يقول: إن لسانه أورده الموارد، يتحسر على ذنوب اللسان. وهو رضي الله تعالى عنه سمي الصديق لصدقه وتصديقه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يشكو حال لسانه ويقول إنه ضر هذا اللسان. وأما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد حلف هذه اليمين المغلظة وقال: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. أقول إن اللسان هو أحق ما يسجن ويطال سجنه، فيغلق عليه الإنسان فمه لئلا يتعدى ويؤذي ما حوله.